جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل القاضي يلزم بأن يحلف بأنه رد المال إلى المحجور عليه مثله مثل الولي الآخر أم يكفي قوله؟ القاضي نعم إذا كان هو الذي تولى أموال هؤلاء القاضي مصدق لأنه محل الأمانة وقد أمنته الدولة على ما هو أعظم من مال هذا فهو مصدق بدون شاهد ولا يتفق ولا يتهم لأنه هو المرجع للجميع. يقول السائل ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا يجوز لأن هذا معناه امتهان للمصحف وعدم احترامه والواجب أن نعرف قدر القرآن وإذا أردت أن تعرف قدرك ومكانتك عند الله فاعرف قدر القرآن عندك فكما أنه يجب علينا أن نحترمه في نفوسنا وأن نعرف له قدره ونفضله ونعرف فضله فيجب أيضا أن يظهر ذلك على تصرفنا. ما تضع المصحف على الأرض أو تمسكه باليسرى والنعال باليمنى أو تمسك المصحف والنعال بيد واحدة أو تضع النعال قريبة من المصحف. يجب أن تعرف قدر القرآن. الله عز وجل أمرك أنك ما تمس مصحف إلا وأنت متطهر أيضا. جاء في قصة اليهود عند قصة الرجم عندما أحضروا التوراة جاءوا فوضعوها على الأرض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسادة فوضعت التوراة على وسادة. هذا لما جاء في مسألة الرجم لما أنه أنكروا وقالوا لما سألهم الرسول عليه السلام ماذا عندكم في التوراة في حكم الزاني قالوا نسودهم ويجلدون يعني نسود وجوههم ويجلدون فقط فقال ائتوني بالتوراة وانشروها اقرأوها فجاء بالتوراة وقرأ لكنه وضع يده على آية الرجم. وش فيه شو المقصود هنا؟ وضع التوراة على وسادة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على وسادة على وسادة. نعم. طيب إذا كان وضع التوراة على وسادة فالقرآن من باب الأولى أن يرفع. فإذا كانت الوسادة هذه رفيعة ونظيفة وطاهرة فلا أظن يعني أن في بأس إذا لم يجد مكانا أعلى وأرفع. بأن مثلا ربما وضع المصحف عليها ليسجد أو ليرتاح قليلا أو ليجدد الوضوء وليس عنده مكان أرفع ولا أنظف من هذا المكان. ثم إن القرآن أعلى وأجل وأرفع من التوراة أيضا وكلها كلام رب العالمين لكن عد التوراة القرآن أفضل من الكل. يقول السائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجده هذا هل يشمل النافلة أيضا؟ نقول إن شاء الله أنه يشمل لأن الحديث مطلق صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فيشمل النفل والفرض. لكن نفلك في بيتك في المدينة أفضل من نفلك في المسجد هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا وكان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي النوافل في بيته، لكن صلاتك النافلة في هذا المسجد أفضل من المساجد الأخرى في المدينة، أفضل من المساجد الأخرى في المدينة أو غيرها. صلاتك النافلة والفرض أفضل، يكون بألف صلاة، لكن إن صليت النافلة وأنت في المدينة في بيتك فهو أفضل من هذا المسجد. وأما إذا قلت صلي في المسجد الحي نوافل، نقول صلاتك النافلة في هذا المسجد تعدل ألف صلاة في المسجد الأخرى فرضا أو نفلا. سائلان يسألان عن أداء العمرة عن والديهم بعد أداء العمرة، هل يصح ذلك؟ أما إذا كانوا يريدون أن يخرجوا من أجل أن يأخذوا عمرة وفي سفرهم هذا فليس من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ عمرتين في سفرة واحدة، وما خرج من مكة من أجل أن يحرم بعمرة ثم يرجع إليها أبدا، ولا سيما الذين يأخذونها من التنعيم، يأخذ باليوم أو باليومين أو بثلاثة عمرة، هذا ليس من السنة. فلو كان مشروع أو في فضل كان سبقون إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه مع شدة الأسفار وطولها، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، فلو كان خيرا لسبقون إليه. إذا جاء إلى المدينة ورجع، يقولون إذا كان خروجك لأجل أنك ترجع بعمرة فنفس الشيء، أما إذا كنت خرجت المدينة لزيارة المسجد ثم بدالك بعد ذلك أن تأخذ عمرة فلا بأس. يعني فرق بين أنك خرجت من مكة لتذهب لأي بلد من أجل ترجع بعمرة فلا، أما إذا كنت خرجت للمدينة للزيارة، زيارة المسجد النبوي، ولما أقمت بها أياما بدالك ونويت أنك تأخذ عمرة الآن لأحد من أهلك أو لنفسك، نقول يقول لا بأس، لأنك ما خرجت من مكة من أجل تحرم بعمرة، خرجت من أجل الزيارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.